بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نبدأ بحديث عائشة الثاني، لعلي أرجع لحديث عائشة الأول في قصة اختصام سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة في الغلام، وقضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد بن زمعة بهذا الغلام. ومر معنا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في مثل هذا الحديث لمن قضى له النبي صلى الله عليه وسلم على قولين. فمر معنا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا الولد عبدا ولم يحكم بأنه حر، فقضى به عبدا لعبد بن زمعة. وجمهور أهل العلم يرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قضى به أخا لعبد بن زمعة، ولم يقض به عبدا له، قضى به أخا حرا. وذكرت لكم أن القاضي عياض نقل في كتابه الإلماع أن الجمهور والحنفية اختلفوا في ضبط قول النبي صلى الله عليه وسلم هو لك عبد بن زمعة، فالجمهور ضبطوه على النداء عبد بن زمعة، عبد بن زمعة أو عبد بن زمعة، بناء على الوجهين في خفض ونصب المنادى المضاف. وأما الحنفية فإنهم رووه في كتبهم بحذف حرف النداء، وقالوا هو لك عبد بالتنوين، عبد ابن زمعة، أي ابن زمعة، عبد ابن زمعة. ولكن لفظ الصحيح نص هو لك يا عبد، هو لك يا عبد ابن زمعة أو يا عبد ابن زمعة، ولفظ الصحيح قاض على قول الحنفية. وسبب الاختلاف بين الحنفية وغيرهم هو أن أول الحديث قد يخالف آخره عندهم، إذ كيف يقضي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخ لعبد بن زمعة ثم يأمر أخت عبد وهي سودة أن تحتجب منه؟ فالحنفية يقول لا يمكن ذلك، فنقول إنها تحتجب منه لأنه ليس أخا لها، وإنما هو عبد ومولى عندهم، فتحتجب عنده فتحتجب عنه لأنه مولى لأخيها أصبح. والجمهور يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي عنه يا سودة إنما هو من باب التنزيه، من باب التنزيه، يعني من باب الأدب وليس من باب الوجوب، والصحيح أنه من باب الوجوب. وهذا الحديث استدل به كثير من فقهاء الحديث كالشيخ تقي الدين وغيره على مبدأ عظيم في الفقه، وهو مبدأ تبعيض الأحكام، أي أن الأحكام تثبت بعضها لأحد الأشخاص دون بعضها، تثبت له بعض الأحكام دون بعضها. يقول الشيخ تقي الدين وتبعيض الأحكام محض الفقه، محض الفقه يعني هو قمة الفقه، ولكن لا يحسنه ويطبقه التطبيق الدقيق إلا من كان كامل الآلة في الفقه، محسن التبعيض، فليس التبعيض لأحد الناس. وأمثلة التبعيض في الفقه كثيرة جدا جدا، وهي كثيرة لا تكاد تعد من كثرة تطبيقات تبعيض الأحكام. وإن كان فقهاء الحنفية لا يرون التبعيض، ومن تأثر به من فقهاء الجمهور لا يرون التبعيض، لكن طريقة فقهاء الحديث وكثير من فقهاء السلف تبعيض الأحكام بأن يثبتوا للشخص بعض من الأحكام دون بعض، ومنه حديث سودة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن هذا الغلام أخ لها، فلو مات ورثته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الكشف له، وهذا يعني لا يكون محرما لها، وذلك قال احتجبي منه يا سودة. وسيمر معنا إن شاء الله أن هناك صور من الرضاعة ذكر الفقهاء أنها تحرم الزواج ولا تكون سببا للمحربية، من باب أيضا تبعيض الأحكام، تبعيض الأحكام، فليس كل من حرم نكاحه بسبب الرضاعة يكون محرما عند بعض الفقهاء لقوة الشبه في جهة دون الجهة الأخرى وهكذا. وأمثلة تبعيض الأحكام كثيرة جدا عند الفقهاء. من أهم المسائل في هذا الباب أو هذا الحديث أن هذا الحديث أصل على إثبات النسب بالفراش، ومعنى أن يكون المرء ينسب للفراش أي أن يولد على فراش شخص بأن يتحقق أمور. الأمر الأول أن يكون هذا الولد ولد من زواج صحيح أو ملك صحيح، أن يكون ولد من زواج صحيح أو ملك وقد تسر بها مالكها هذا الشرط الأول. وبناء على ذلك الولد إذا ولد من نكاح باطل أي مجمع على تحريمه، شوف كيف مجمع على تحريمه، فإن هذا الولد بإجماع أهل العلم لا ينسب لمن هو من مائه. بإجماع أهل العلم لو أقر أبوه وأقرت أمه بأن هذا الولد من هذا الرجل وثبت بجميع الوسائل فإنه لا ينسب إليه بإجماع أهل العلم. ما السبب؟ أن سبب الحاق النسب إنما هو الفراش بأن يكون الزواج صحيحا، فلو كان باطلا أي مجمعا على تحريمه فبإجماع أهل العلم لا ينسب له وإنما ينسب لأمه. انظر في الوسط من باب التطبيق على قاعدتنا قبل قليل، إن كان النكاح فاسدا، والمراد بالنكاح الفاسد المختلف في صحته كالنكاح بلا ولي وبلا شهود مع إعلان عند المالكية، لأن المالكية يبطلون نكاح السر ليس نفي الشهود مطلقا وإنما بلا إعلان، أو غير ذلك من الأنكحة المختلف فيها مثل نكاح الشغار ونحو ذلك، فهنا تتبعض الأحكام في عقد النكاح فينسب الولد للشبهة، ولكن لا تثبت له أحكام أخرى مثل قضية أنه لا تثبت به نفقة ولا يثبت به المهر المسمى وإنما يثبت به مهر المثل وغير ذلك من الأحكام المتعلقة المنفية، وهناك أحكام أخرى مثبتة من باب تبعيض الأحكام في النكاح الفاسد. لماذا؟ لقوة الشبهة، لأن فيه خلاف في هذه المسألة، فليس كالنكاح الباطل المجمع على بطلانه طيب أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: كان مجزز قائفا. نعم، هذا حديث عائشة أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا سر عرف في وجهه السرور وإذا غضب عرف في وجهه الغضب صلوات الله وسلامه عليه، كأنما فقئ في وجهه حب الرمان عند غضبه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك دلنا هذه الأمر على أن إظهار السرور من غير بطر ولا أشر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الناس يتعمد أن لا يظهر سرورا وأن لا يظهر فرحا، وليس ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء. وهنا عائشة عرفت سرور النبي صلى الله عليه وسلم قبل حديثه، مما يدل على إظهاره في أو ظهوره في وجهه صلوات الله وسلامه عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تري أن مجززا، ومجزز هذا رجل، مجزز المدلجي من بني مدلج من قحطان، كان رجلا قائفا، والقائف هو الذي يعرف الأثر فيعرف بالأرجل وبالأيدي أنساب بعض الناس من بعضهم، وما زال كثير من الناس إلى الآن من العرب ومن غيرهم يعرف النسب عن طريق الأقدام وعن طريق الأيدي بل وعن طريق الأثر من حيث المشي، فيعرف أثر المشي فيقول هذا من بني فلان ونحو ذلك، وهذا علم قد يكون مكتسبا وقد يكون هبة من الله عز وجل لبعض الناس. فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد. زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة ابنه، وكان نائمين ولم يظهر منهما إلا أقدامهما. فقال مجزز: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، أي هذا أب للآخر. وقد كان الناس قد تكلموا يعني تكلموا في أسامة من حيث أن أسامة رضي الله عنه كان أسود في بشرته بخلاف زيد أبيه فإنه كان أبيض أزهر رضي الله عن الجميع، وإنما جاءت السمرة لأسامة من أمه، فإن أمه رضي الله عنها كانت مولاة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، فجاءت السمرة لأسامة أو الأدمة لأسامة من أمه رضي الله عن الجميع. فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجزز قائفا. هذا الحديث فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقول القائف وتصديقه له، أخذ منه بعض أهل العلم أن قول القائف معتبر، أن قول القائف معتبر، وقال آخرون إن قول القائف ليس بمعتبر وإنما هو ملغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصدق من نظر في القافة لما نظر في وصف غلام الذي ولدته الملاعنة نظر وجده على الوصف السيء، وجده على الوصف السيء، فقال لولا أيمان سبقت لكان لي وله شأن. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل هيئته أو نظره صلوات الله وسلامه عليه. وفي قصة عبد بن زمعة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الغلام بعتبة قضى به أخا لعبد ولم يقضي بقافته صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أمر سودة أن تحتجب. ولذلك أخذ بعض أهل العلم أن قول القائف ليس بحجة إعمالا للأحاديث الأول، وإنما هذا قالوا إنما هو فرح وإظهار من الفرح ولم يقل إنه حجة. والصحيح مما تدل عليه أدلة أخرى أن قول القائف حجة بشرط ألا يعارضه ما هو أقوى منه. انظر، يثبت النسب بأمور، يثبت بالفراش وهو أقوى ما يثبت به النسب، ويثبت ثانيا بالاستلحاق، ويثبت ثالثا بالقافة بقول القافة، ويثبت رابعا بإثبات الشهود إذا شهد شاهدان أن فلان ابن لفلان. طبعا لابد أن تكون الشهادة لا يعارضها ما هو أقوى منها كشهادة أخرى أو استفاضة أو استلحاق سابق أو يعني غير ذلك. إذا عارضت القافة شيئا من الأمور الثلاثة الأخرى غيرها، وهو أن يكون هناك استلحاق سابق أو يكون هناك فراش أو أن يكون هناك شهود، فإنها تكون دليلا ضعيفا ولا يعمل بها. ولذلك نبدأ في قصة عتبة مع عبد بن زمعة، القافة هنا عارضت ماذا؟ عارضت الفراش، فلا يعمل بالقافة فيها. طيب انظر في حديث الملاعنة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشبه شريك ابن سحمة الوصف السيء، لما لم يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأيكم؟ أنا أجبت عنه مرتين اليوم وفي الدرس الماضي. هنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الغلام يشبه شريكا ومع ذلك لم يلحقه به، وإنما نسبه لأمه. سم ما هي؟ أمه، ما استلحق الولد، أمه، منسوب لأمه الولد، فقضى فألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بأمه. نعم، نحن قلنا قبل هناك من يسمى مقطوع النسب، مقطوع النسب هذا لا ينسب لأحد بإجماع أهل العلم. مقطوع النسب ست صور، ذكرت لكم أربع أظن أو ذكرت لكم ستة. من صور مقطوع النسب أن يكون ابن يعني منفيا بلعان. المنفي بلعان، شوف المنفي بلعان، لو أثبت عدد كبير من الشهود أنه ابن لفلان واستلحقه هذا الرجل وأثبتت القافة أنه ابنه فلا يلحق به لأنه مقطوع النسب. أعيد كلمتي السابقة لكي نستذكرها، الناس ثلاثة: معلوم النسب، ومجهول النسب ومقطوع النسب. معلوم النسب هو الذي ولد على فراش أو استلحق فنسب لأبيه بأب من الأباء بطريق معين. مجهول النسب هو الذي لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب ولادته، أمران لا يعرفان، لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب ولادته، مثل اللقيط، اللقطاء كلهم مجهول نسب، اللقطاء مجهول نسب. عندما يوجد الشخص يقولون على نهر، مثل بعد الفيضانات هذه تسونامي وجدوا أطفالا مرميين لا يعرف آباؤهم، هؤلاء مجهول نسب. إذا جاء شخص فأثبت بشهود أنهم أبناؤه أو بقافة أو بحمض نووي يقوم مقام القافة سنشير له بعد قليل أو غير ذلك يلحق به، أو باستلحاق مطلق، الجمهور لا يشترطون البينة والمالكية يشترطون البينة في اللقيط دون من عداه. طيب النوع الثالث بإجماع أهل العلم من يسمى مقطوع النسب، هذا لا يجوز استلحاقه بالإجماع، حكي إجماعا خلاف شاذ عند أبي حنيفة في صورة واحدة من ست صور. من هو مقطوع النسب؟ ستة أشخاص، انتبه، هؤلاء الستة لا ينسبون لأحد مطلقا، وإنما ينسب لأمه شرعا، لا ينسب لأحد وإن جاءت الأسباب الأربعة اللي ذكرت لكم التي يلحق بها الولد، وهذا ذكرته في الدرس الماضي لكن أعيده. من هم الستة مقطوع النسب؟ أولا من نفي بلعان، النبي صلى الله عليه وسلم قضى به لأمه، ينسب لأمه ولا ينسب لأحد إلا إذا أكذب الرجل نفسه فإنه يرجع نسبه إليه. اثنين من ولد وأقرت أمه أن سبب ولادته الزنا، كانت أمه ليست ذات زوج زين وقالت إن هذا الولد من زنا فلا ينسب لأحد ولا يجوز استلحاقه مطلقا لأنها أقرت بأنه من زنا. ثالثا من ولد على فراش زوجية ولكن لأقل من ستة أشهر من حين العقد، فكل من ولد لأقل من ستة أشهر لا يثبت نسبه ولو استلحقه يعني الزوج، وحكي إجماع عليه. الرابع قالوا ما ذكرت لكم قبل قليل، المولود من زواج باطل، الزواج الباطل المجمع على بطلانه. الخامس وهذه ذكرها ابن أبي عمر في الشرح الكبير وذكر الإجماع عليها، قال إذا ولدت المرأة ولم تكن ذات فراش ومن غير وطء، حملت المرأة بالولد من غير فراش ولم تكن ذات فراش ومن غير وطء، مثل الاستدخال التلقيح، يعني أن تأتي امرأة، فالآن يعتبر التلقيح الصناعي، قديما الفقهاء يسمونه استدخال، فتأتي بالماء وتضع وتحمل به، لو أن امرأة أتت بالتلقيح الصناعي من غير زوج وليس لها زوج هذا الولد لا ينسب ولو كان الماء من زيد أو عمرو، ينسب له لو استلحقه لأنها ليست فراشا ولم يكن من وطء، لكن لو كان وطء شبهة ينسب الولد، لو كان نكاحا فاسدا ينسب الولد، طبعا باستلحاق الأب، لا بد أن يستلحق الأب. إذن هذه الصور هذا مقطوع النسب لا ينظر فيه لأي صورة من الصور الأربع السابقة التي ذكرت لكم قبل قليل. طيب إذن قلنا قضية القافة أنه يعمل بها، إذن الشرط الأول ألا يعارضها ما هو أقوى منها، وعرفنا ما هو أقوى منها مثل ماذا؟ مثل الفراش أو الشهود أو أن يستلحق شخص سابق لشخص آخر. طيب إن لم يعارضها ما هو أقوى منها فإنه يعمل بالقافة بشرط قبول المدعى عليه، إذن الشرط الثاني أن يدعي الأب النسب، لابد أن يكون هناك استلحاق، لابد أن يقول هذا ابني، وبناء على ذلك انظر لو أن رجلين ادعيا ولدا مجهولا فهنا مجرد استلحاقهم لا ينظر له لأن هذا عارض هذا، فنأتي بالقافة، شوف نأتي بالقافة ونقول أهو ابن لفلان أم ابن لفلان، فنعمل هنا بالقافة لماذا؟ لأنه لا يوجد ما هو أقوى منها، استلحاق الآخر ملغي لوجود الاستلحاق الأبل الذي توافقه القافة والثاني. طيب انظر، لو أن زيدا وعمرا استلحقا شخصا فجاءت القافة فقالت ليس هو ابن لهذا ولا لهذا وإنما هو ابن للثالث، شخص لم يدعه، هل ينسب للثالث؟ نقول لا، لأن من شرط الاستلحاق أمرين، أن لا يعارضها ما هو أقوى منها، هذا غير موجود هنا، لكن الشرط الثاني أن يدعيه من ألحقته القافة به، أي يدعيه، فإن لم يدعه من ألحقته القافة به فإنه لا ينسب له وجها واحدا باتفاق أهل العلم، لابد أن يدعيه، فإن لم يدعه لا يلحق به. إذا متى يحكم بالقافة بهذين الشرطين الأساسيين؟ طبعا هناك شروط أخرى ما يتعلق بالقائف، أن يكون ثقة، هل يشترط فيه العدد أم لا، هذه مسألة أخرى، هل هو شاهد أم هو مخبر. طيب أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نأزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. نعم، هذا حديث أبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع في الحديث الأول في العزل، والمراد بالعزل هو أن يمنع الرجل ماءه من المرأة بأي طريقة كانت، بأي طريقة كانت، وهو بلغة هذا الزمان منع الحمل، منع الحمل بأي وسيلة من الوسائل بشرط أن لا يكون دائما، إذ منع الحمل على نوعين: النوع الأول أن يكون منع الحمل دائما ويكون ذلك في حق الرجل بالخصاء، ومر معنا دليله سابقا وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ويكون ذلك في المرأة بوسائل الآن كإزالة الرحم أو ربطه وغير ذلك من الوسائل. وسبق معنا أن التعقيم الدائم، أن التعقيم الدائم لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا أن يكون في حالة واحدة، أن تكون هناك فيه مصلحة للزوجة كأن تكون مريضة. فإنه على الصحيح من قولي أهل العلم أنه يجوز إسقاط الولد لحفظ حياة الأم، وهو الأصح من روايته في مذهب أحمد، والقول الثاني عند الشافعية أنه يجوز إسقاط الولد وإن كان قد أتم 4 أشهر، لأن حياة الأم مستيقنة وحياة الولد مضنونة، فإذا كان إسقاطه وقد يعني ثبتت حياته فمن باب أولى يجوز منع الحمل على سبيل التأبيد إذا كان مضرا بالأم. هذه الحالة الأولى أو النوع الأول. النوع الثاني من التعقيم إن صح التعبير أو منع الحمل هو أن يكون المنع مؤقتا، أن يكون المنع مؤقتا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 3 أنواع من الأحاديث، فجاء نوع من الأحاديث في إباحته، وهو حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فحديث جابر يدل على إباحة العزل، إباحة العزل. وجاء حديث آخر عند أحمد وأبي داود النهي عن العزل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه لما سئل عن العزل قال: ذلك الموؤودة الصغرى، الموؤودة الصغرى، فنهى عن العزل. والأمر الثالث ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولما يفعل من باب يعني الاستفسار، فلم ينهى ولم يأمر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه ليس نفس مخلوقة إلا الله خالقها. فبعض الناس أو بعض الفقهاء غلب الحديث الثاني كابن حزم وغيره فقالوا بحرمة العزل مطلقا، ومنهم من أباحه بشروطه لحديث جابر وأبي سعيد وقالوا إنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم وهما أصح إسنادا فإنهما في الصحيحين. والذي عليه المذهب أنه يجوز العزل عن المرأة ولكن بشرط أن يكون العزل عن المرأة الحرة بإذنها، وأما إن كانت أمة فلا يشترط إذنها، إن كان واطئها سيدها. أو إن كان واطئها سيدها، وإن كان غيره فلا بد من إذن سيدها، لأن الولد ملك لسيدها. إذن لا يوطأ، لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا يعزل عن الأمة إلا بإذن سيدها إن كان الذي يعزل غير سيدها، ليس متسريا بها. ووجهوا ذلك اشتراط الإذن، قالوا لأن الولد ليس حقا للزوج وحده، وإنما هو حق للزوج والزوجة معا، حق للزوج والزوجة معا، فلا يجوز للرجل أن يعزل عن المرأة إلا بإذنها. وفي الزمان الأول إنما كان منع الحمل من طريق الزوج وحده، وأما الزوجة فلم يكن من طريقها منع الحمل. وفي هذا الوقت أصبح النساء يتناولن من الأدوية ما يمنع الحمل، فإذا قلنا على الصحيح أنه لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها، فلا يجوز أيضا للمرأة أن تتناول دواء يمنع الحمل إلا بإذن زوجها، ما يجوز لها فعل ذلك إلا بإذن زوجها، لأن هذا من الحق المشترك بين الزوجين، بين الزوجين. طيب، قبل أن أنتقل للمسألة الثانية وهي قضية ما في حكم العزل، هناك مسألة تتعلق في حكم ما في حكم العزل. بعض المشايخ المعاصرين اختاروا القول الرواية الثانية في المذهب، وهو الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، اختار إلى أن اشتراط إذن الحرة ليس بلازم، فيجوز العزل عن المرأة بدون إذنها. قال لأن حديث جابر ليس فيه هذا الشرط، ليس فيه هذا الشرط، ولذلك لا يشترط إذنها، هذا رأيه. ولكن الأقرب أنه لا بد من الإذن منهما معا. طيب، الفقهاء أخذوا من جواز العزل، هو العزل ما هو؟ هو عدم إيقاع النطفة، زين؟ أخذوا من جواز العزل أنه يجوز إسقاط النطفة، فقالوا إن النطفة أو الحمل في أول 40 يوم تكون نطفة، ثم تكون مضغة مثل ذلك أو علقة مثل ذلك، فالنطفة والعفوا تكون مضغة ثم علقة، نطفة ثم مضغة، فالنطفة والمضغة إنما هي قطعة لحم، فيجوز إسقاط النطفة في خلال 40، يجوز إسقاطها خلال 40 لأنها نطفة. فكما يجوز العزل وهو منع سقوط النطفة في يعني محل الرحم، فيجوز إسقاطه، أخذوه من هذه الجهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها خلال 40 نطفة. ولذلك المذهب أنه يجوز إسقاط الحمل في 40، وبعضهم يزيد 80 لأنها ما زالت مضغة وهي لحم، قطعة لحم لم ينفخ فيها الروح، قياسا على العزل. قال لأنها في حكم العزل وبنفس الشروط، فيقول يشترط بدواء مباح بإذن الزوج، بدواء مباح لا ضرر فيه بإذن الزوج، بإذن الزوج. طبعا هذا كلامهم، والذي عليه كثير من المعاصرين ويفتي به المشايخ عندنا أن النطفة لا يجوز إسقاطها لأنه أصبحت لها حرمة، بدليل أنه لو جني عليها بعد علوقها في الرحم فإنها تثبت فيها الدية، عشر دية أمه، عشر الدية يعني 35,000 تقريبا الآن، عشر الدية أو أقل، لا أقل من ذلك. فما دام أنه ثبتت له حرمة فلا يجوز إسقاطه، وكونها نطفة يعني يدل على أن لا، ليس يدل على أنه يجوز إسقاطه على إطلاق. المسألة فيها خلاف طويل جدا بين أهل العلم في هذه المسألة. في هذا الحديث يعني قول أبي سعيد رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولما يفعل ذلك أحدهم أحدكم، قالوا هذا الاستفهام من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على التحريم، لأنه قال ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدهم أو أحدكم، فدل ذلك على أن هذه اللفظة لا تدل على التحريم. كما أن في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، قالوا هذا يدل على التقرير، تقرير الفعل، فما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم وهو مشهور بينهم ولم ينهوا عنه يدل على جوازه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. نعم، هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. هذا هو محل الشاهد، أنه لا يجوز لرجل أن يدعي لغير أبيه، والادعاء لغير الأب على صور. الصورة الأولى الادعاء المباشر بأن يدعي الشخص أنه ابن لفلان بعينه، وهذه إذا كانت بإقرار الأب فإنه يسمى التبني، والله عز وجل أبطله في الإسلام فقال: أدعوهم لآبائهم، فلا يجوز التبني إذا كان بإقرار الأب. وأما إن كان من غير إقرار من الأب فإنه انتحال وكذب، وهذا ليس بجائز. فالصورتان معا، سواء كانت بإقرار الأب أو بدون إقراره، كلاهما محرم ولا يجوز. وقبل أن أنتقل للصورة الثانية من صور الانتساب لغير الأب، يجب أن نفرق بين التبني المنهي عنه والمحرم وهو من كبائر الذنوب، وبين الاستلحاق. الاستلحاق يجوز بشرط أن يكون الابن مجهول النسب، فإذا كان معلوم النسب فإنه لا يسمى استلحاقا وإنما يسمى تبنيا، فلا يجوز. إذن الأمر الأول أنه يكون بمجهول النسب، لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب ولادته. الأمر الثاني أن تدل القرائن على صحة نسبته إليه. أما إن دلت القرائن أو جزم بنفي أبوته له فإنه لا يصح الاستلحاق. ولذلك مثلوا قالوا: فلو استلحق عربي أعجميا لا يصح هذا الاستلحاق باتفاقهم، لأن من شرط الاستلحاق عندهم أن لا ينفيه العرف أو العقل. ولو استلحق الصغير كبيرا أو مشرقي مغربيا ما قبل هذا الاستلحاق، لكنه قد يسمى تبنيا والتبني منهي عنه. إذن الفرق بين الاستلحاق والتبني من جهتين: الجهة الأولى من جهة الولد، فلا بد في الاستلحاق أن يكون مجهول النسب، وأما إن كان معلوما أو مقطوعا فإنه يسمى تبنيا. الجهة الثانية من حيث الدليل الدال على أو القرينة الدالة على الاستلحاق، فإن وجدت قرينة سمي استلحاقا. وجدت قرينة قد لا تقوى لكن مجرد قرينة، ولا يوجد ما يعارض الاستلحاق من حيث السن ومن حيث القرب والبعد ونحو ذلك. بخلاف التبني، قد توجد القرينة النافية لإثبات الولد ومع ذلك يعني يتبناه، وهذا هو الفرق بين التبني والاستلحاق. نعم. النوع الثاني من الادعاء لغير أبيه أن يدعي الرجل لقوم ليس منهم، وهذا منهي عنه. ولذلك يقول أهل العلم إنه لابد أن يرد المرء لقومه. وقد ذكر الزبير بن بكار أن أقواما من قريش تحالفوا مع قبيلة أخرى، نسيت الآن من هي القبيلة الثانية، فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه ردهم إلى قبيلتهم، وقال يجب أن يرد كل امرئ إلى قبيلته، أن يرد إلى قبيلته. وهذا يدل على أن الانتساب الدعاء لغير أبيه المنهي عنه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا ولعنه في غير هذا الحديث يشمل الاثنين: الادعاء للأب المباشر أو الادعاء للأب البعيد وإن لم يكن مباشرا. نعم. قال: إلا كفر، أي أذنب ذنبا عظيما. والكفر هنا المقصود به كفر النعمة لا شك. قال: ومن ادعى ما ليس له فليس منا، أي من ادعى شيئا ليس فيه، كأن يتطبب ولا يعلم منه الطب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن. أو ادعى علما وفقها ليفتي الناس بغير علم فإنه يكون داخلا في هذا الحديث فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ولذلك يقول أهل العلم: إن الذي يفتي الناس بغير علم موعود بالنار في حديثين. الحديث الأول هو حديث الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، أي من ادعى العلم والنسبة إليه فليتبوى مقعده من النار، هذا واحد. والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قالوا: والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والكذب عليه قد يكون في نص الحديث أو في تصحيحه أو فيما استنبط منه وهو الأحكام. فكل هؤلاء الثلاثة إذا تكلموا بغير علم في نقل الحديث أو في تصحيحه وتضعيفه أو فيما استنبط منه من الأحكام، إن تكلم بغير علم فهو داخل في هذا الوعيد الشديد. ولذلك لا يجوز للشخص أن يتكلم في دين الله عز وجل بالظن، ولا أن يتكلم أعني بالظن الضعيف، ولا يجوز له أن يتكلم فيه إعجابا بنفسه، وإنما يجب ألا يتكلم حتى يؤذن له. ولذلك يقول مالك، الإمام مالك إمام دار الهجرة، يقول: لم أفتي حتى شهد لي 40 معمما أني أهل للفتوى. يقول ابن ناصر الدين لما نقل هذه الجملة، ابن ناصر الدين دمشقي، قال: ولم يكن يتعمم في عهد مالك إلا الفقهاء. فمالك رضي الله عنه مع جلالة قدره لم يتصدر الفتوى ويفتي حتى أذن له أشياخه بذلك، ولا يعلم قدر الشخص إلا من عرفه من أشياخه ومن كان من طبقة أعلى منه. أما من كان دونه في السن ففي الغالب أنهم لا يعرفون قدر الشخص، إما يزيدون في الكيل أو ينقصون في الكيل، الذي يعرف الشخص هم من هم أعلى منه. وذلك نظر مالك لشهادة أشياخه فيه. في المقصود أن هذا الزمان أصبح كل يتكلم، والجاهل بل وغير المسلم يكتب في هذا الإنترنت وفي غيره ويقول في دين الله عز وجل ما ليس منه، وكل يسمع قوله وينتشر قوله انتشار النار في الهشيم. وقد صدق أبو بكر بن عياش كما نقل ذلك الترمذي في العلل أو ابن رجب في شرح العلل، أنه لما قيل له إن فلانا وهو غير معروف بالعلم يجتمع الناس إليه، قال رضي الله عنه رحمه: قال: إن كل من جلس جلس الناس إليه، ولكن العلم الذي يكون بعد الوفاة. إذا مات الشخص حكم الناس على علمه صدقا، يعني عرفوا صدقه من كذبه وخطأه من صوابه، وعرفوا زيفه من يعني خالصه وصافيه. في المقصود أن الشخص يجب عليه ألا يدعي ما ليس فيه، ومن أعظم الأشياء ماذا؟ العلم، يتق الله عز وجل فيه، فلا ينسب لنفسه شيئا ليس هو من أهله. نعم. يقول: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بكتاب الرضاع، وهو آخر كتاب فيما يتعلق بالأنكحة، وبعده لا يبقى عندنا إلا الأبواب المتعلقة بالقصاص، القصاص والحدود والأقضية والجهاد والعتق وما يتعلق بها. الرضاع هو في الأصل مأخوذ من الارتضاع، وهو مص ثدي المرأة. وأما الرضاعة في الشرع التي تتبنى عليها الأحكام، فإن الشرع قد جعل لها أوصافا وقيودا تخالف القيود اللغوية. فمن هذه الأوصاف والقيود أن الشرع لا يعتبر بالرضاع إلا إذا كان ذا عدد. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها قالت: كان مما أنزل في القرآن 10 رضعات محرمات، فنسخت بخمس، أي بخمس رضعات محرمات. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان. فدل ذلك على أنه لا بد لكي يكون الرضاع مترتبة عليه أحكامه، لا بد فيه أولا من العدد، والمراد بالعدد أي عدد الرضاعات. هذه المسألة الأولى وانتهينا منها. المسألة الثانية من القيود الشرعية التي جعلها الشرع في الرضاعة أن الرضاعة لا بد لها من وقت تكون فيه، وجمهور أهل العلم أن الرضاعة لا بد أن تكون في الحولين، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الرضاعة من المجاعة، وسيمر معنا الحديث إن شاء الله في محله والخلاف فيه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا إنما الرضاعة ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وجاء عند الدارقطني قال وهو في الحولين، وفي هذا الحديث زيادة والحولين فيه ضعف، ولذلك يقول بعض أهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية وهو قول متجه أن الرضاعة المحرمة هي ما كانت قبل الفطام، سواء كان الفطام قبل الحولين أو بعد الحولين، بحيث أن الرضاعة تكون طعاما أصليا، وسنتكلم عنها في محلها إن شاء الله مع الرضاع الكبير. الشرط الثالث لكي يكون الرضاع معتبرا قالوا صفة الارتضاع، صفة الارتضاع، فنحن قلنا إنه في اللغة هو التقام الثدي ومصه، وأما في الشرع فإنه لا تشترط فيه هذه الهيئة، فإنه لو كان الارتضاع مصا لأخذ الحكم، ولو كان سكب في إناء وشرب للصبي لأخذ الحكم، ولو كان وجورا أو صعوطا لأخذ الحكم أيضا، والصعوط هو أن يوضع في الأنف فيقطر به في الأنف حتى يصل إلى الجوف، والوجور هو أن ينقط في الفم تنقيطا، يعني من غير مص، ليس شربا وإنما يسكب في الفم بالقطارة، فكل هذه الهيئات تأخذ الحكم، تأخذ حكم الرضاعة. طيب، نحن قلنا إذن هيئة الارتضاع أنه لا يشترط فيه المص وإنما كل ما أدى له، لكنهم الفقهاء استثنوا من ذلك أمرا، قالوا لو دخل إلى الجوف من غير المدخل المعتاد ما نشر الحرمة، ما نشر الحرمة، مثل ما قلنا في الصوم إن كانت تذكرون، المدخل المعتاد اثنان وألحق بهما ثالث عند بعض أهل العلم، لكن المدخل المعتاد اثنان الأنف والفم، فإذا دخل حليب الرضاعة من غير الفم والأنف فإنه لا ينشر الحرمة. قالوا ومثل ذلك الاحتقان، وذكرت لكم معنى الاحتقان، هو إدخال الشيء عن طريق الدبر يسمى احتقانا، وأما الحقنة عندنا الآن فإنها الإبرة، فهذه خلاف تلك، فالاحتقان في كتب الفقهاء مثل التحميلة يعني أو بالماء ونحو ذلك يسمى احتقانا. فالاحتقان لو, لو, لو حقن الصبي بحليب امرأة أو بلبن امرأة فإنه لا ينشر الحرمة، لابد أن يكون قد دخل من طريق الفم أو الأنف، طريق الفم أو الأنف. طيب، إذن هذه المسألة الثانية أو الثالثة فيما يتعلق في كيفية الارتضاع. المسألة الرابعة قدر الرضاعات، النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت السنة بتقدير الرضاعات بالخمس، فكيف تحسب كل رضعة من هذه الرضاعات الخمس؟ مشهور المذهب أن الرضعة هي المصة، فإذا ترك الصبي الثدي بنفسه أو بإجبار أو وسواء كان بشبع منه أو لأجل النفس فإنها تعتبر مصة، يعني مجرد ترك الصبي للثدي تعتبر مصة ولو ليتنفس ولو إجبارا، وضحت المسألة؟ فهذا مشهور المذهب، وهو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، لا تحرم المصة ولا المصتان. الرواية الثانية واختارها بعض مشايخنا أيضا ومنهم الشيخ ابن سعدي وغيره، أنهم قالوا إن الذي يحرم الرضعة التامة بأن يرتضع حتى يترك باختياره، لا بد أن يترك باختياره، فلو ترك لأجل نفس أو ترك بإجبار فإنه لا يكون مانعا، فإنه لا يكون عفوا لا يكون محتسبا رضعة، لا يكون محتسبا رضعة كاملة. والصحيح هو الأول لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان، فسمى المصة والمصتين ليست محرمة، مفهوم أن الخمس هي التي تكون محرمة، هي التي تكون محرمة. نعم، أول حديث في الباب هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بنت حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنها وعن أبيها قال لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة. حمزة رضي الله عنه كان أخا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة، وقد ذكرت ابنة حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تحل، ما يجوز لي أن يتزوج بها لأنها ابنة أخي من الرضاعة، ثم قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انظر معي، الذي يحرم من النسب أمور لنأخذها على سبيل التفصيل، ثم سنأخذها على سبيل التدليل من الأحاديث. أول هذه الأمور تحريم المرضعة، تحريم المرضعة التي أرضعت، وهذه بإجماع أهل العلم، لأن الله عز وجل قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فحرم الله عز وجل الأم المرضعة. انظر، خلينا نمشي بها درجة درجة. ثانيا، النسب الذي يكون من جهة الأم، شف، النسب الذي يكون من جهة الأم المرضعة هذا أيضا محر، يعني تنتشر إليه الحرمة بإجماع أهل العلم، تنتشر إليه الحرمة بإجماع أهل العلم. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل قال وأخواتكم من الرضاعة، فالأخت التي ارتضعت مع الشخص من ثدي واحد، أو كان در اللبن معها أو أكبر أو أصغر، داخلة في هذا الحديث، فدل على أنها تنتشر إليها الحرمة. انظر الثالث، قالوا لبن الفحل، وهم القرابة الذين يكونون من جهة الزوج. ما معنى لبن الفحل؟ الآن هذا اللبن الذي در من المرأة، در الأم أمه من الرضاعة، الأب هل هذا يسمى أب من الرضاعة؟ انظر معي، أب من الرضاعة الذي در اللبن بسببه، هذا ذلك يسمى لبن الفحل، هل لبن الفحل ينشر الحرمة أم لا؟ أعيدها، ما وضحت؟ شخص ارتضع من امرأة، هذه المرأة وأبناؤها محرمون عليه بالإجماع، انتشرت الحرمة، انتهينا منها. واحد واثنين، رقم ثلاثة، هي التي تسمى الانتشار بلبن الفحل، زوج هذه المرأة التي أرضعت هذا الولد هل يكون أبا له من الرضاعة أم لا؟ هو أبوه من الرضاعة، هو أبوه من الرضاعة، هذا معنى لبن الفحل. هل يحرم لبن الفحل أم لا يحرم؟ وبناء على ذلك هل تنتشر لمن وراءه؟ هل تنتشر لمن وراءه؟ مثل إخوانه فيكونون أعماما لهذا الذي ارتضع، أبناؤه هو وليسوا أبناء المرأة، هل يكونون إخوانا لهذا الولد أم لا؟ هذه المسألة تسمى لبن الفحل. ومشهور المذاهب الأربعة جميعا أن لبن الفحل ينشر الحرمة، وسيدل عليه أيضا حديث عائشة الثاني إن شاء الله بإذن الله عز وجل. وإنما خالف في انتشار لبن الفحل بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، وكان يقضي به بعض فقهاء المدينة كربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة الرأي، وهذه من المسائل التي احتج بها الشافعي على مالك، فقال لمالك إنك خالفت عمل أهل المدينة فيها، فإن كثيرا من فقهاء المدينة ومنهم ابن عمر وربيعة بن عبد الرحمن شيخ كانوا يرون أن لبن الفحل لا يحرم، ومع ذلك خالفت قولهم للحديث الصحيح وحديث عائشة القادم. إذن عرفنا الصورة الثالثة التي فيها خلاف، ولكن خلاف يعني ضعيف جدا، وهو شبه متروك، وإن كان قال به بعض الصحابة رضوان عليهم وبعض التابعين. طيب، الدرجة الرابعة من الخلاف في الرضاع، أو ما ينشره الرضاع من الحرمة، قالوا المصاهرة، مثل زوج الأم، هذا لا يحرم بالنسب وإنما يحرم بالمصاهرة. معي؟ يحرم بالمصاهرة زوج الأم، لو أن رجلا ارتضع من امرأة من زوجها الأول، ابن هذه الزوجة أبوه، هذا أبوه انتشر له التحريم بلبن الفحل، انتهينا. لكن أمه، عفوا، زوجها الذي قبله أو الذي بعده، زوجها، هذا يسمى انتشار الحرمة بالمصاهرة، زوجها. طيب مثال آخر لانتشار الحرمة بالمصاهرة، أليست المرأة يحرم عليها زوج ابنتها من نسبها؟ طيب زوج ابنتها من الرضاعة، شف زوج ابنتها من الرضاعة، هل تنتشر إليه الحرمة أم لا؟ هذا هو النوع الرابع نتكلم عنه الآن، وهو قضية هل الرضاعة تحرم النسب والصهر معا أم النسب فقط. هذه المسألة جمهور أهل العلم على أنه لا يحرم بالرضاع إلا النسب، سنتكلم عن المسألة بعد قليل. وخالف الشيخ تقي الدين ابن تيمية فقال يحرم، عفوا قالوا أنه يحرم النسب والصهر، هذا قول الجمهور. وقال الشيخ تقي الدين إنما يحرم النسب فقط والصهر لا يحرم، الصهر لا يحرم. وتوسط بعض أهل العلم فقال بقول فيه تبعيض، فقال يحرم النكاح ولا يكون محرما، الصهر يحرم النكاح ولا يكون محرما. معي أنتم؟ طيب الصورة الخامسة، أنت بركز معي في الخامسة، الخامسة ما لا تنتشر إليه الحرمة باتفاق، وهم طبعا أربع صور، لكن منها طبعا في الفقهاء يقولون زوج أخت ابنه، أخت ابنه وزوجة، لحظة، أخت ابنه وأخت، عفوا زوجة ابن أخت ابنه والثانية التي هي اللهم صل على محمد في الزاد، هي اللهم صل على أخت ابنه، ذكروني، هي صورتان، وزوجة أبيه، وزوجة أبيه، هذه يقولون لا تحرم مطلقا. طبعا الشيخ عثمان بن قايد النجدي له رسالة سماها قطع النزاع في تحريم الرضاع، قال إن هاتين الصورتين الضمير يعود فيهما لحالتين، فهي أربع صور وليست صورتين، وألف فيها هذه الرسالة. ابن رجب عموما قال إنه لا وجه لاستثناء هاتين الصورتين، ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم أنه لا وجه لاستثناء هاتين الصورتين، فإن التحريم فيهما حقيقة ليس متجها للرضاعة بنفسها وإنما لأمر آخر، ووجهه توجيه لطيف فقال إن الاستثناء في غير محله، إن الاستثناء في غير محله، ولعلكم تراجعون كلام ابن رجب فإن كلام يعني متجه وفي محله. طيب نأخذ الأحاديث بسرعة وما يستدل به من كل حديث من هذه الأحاديث. حديث أول، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، نص صريح على تحريم أو انتشار الحرمة بالنسب، وهو الحالة الثانية، وهي الحالة الثانية، ولذلك قال هي ابنة أخي من الرضاعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. نعم، هذا حديث عائشة أن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، استدل بها الجمهور على أن الولادة تشمل النسب وتشمل الصهر، لأن ما يحرم بالولادة أيضا الصهر، فإن زوج البنت حرم بالولادة لأنه زوج ابنته، ولذلك أدخلوا الصهر استدلالا بهذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وعنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال ائذن لي له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح ائذني له. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها بعدما أنزل الحجاب. أول أمر لم يكن الحجاب يعني مشروعا، فيجوز للرجل أن يدخل على المرأة حتى شرع الحجاب على المسلمات جميعا وليس على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مشروعية إنزال الحجاب هذا أمر مستقر وبين، ولكن للأسف أن من غرائب الأمور أن بعض الناس أصبح يبحث عن الدليل على الحجاب، مع أن هذا الأمر مستقر والدليل عليه واضح وجلي لا يحتاج إلى استدلال، بل إنه من المعلوم من الدين بالضرورة، هو معلوم من الدين بالضرورة، فلا يحتاج إلى دليل يدل على وجوبه ولزومه. وأما تقييد الحجاب بكشف الوجه فإن الخلاف فيه متأخر، وما نقل عن بعض المتقدمين من أخبار فإنها في الحقيقة ليست دالة على جواز كشف الوجه، وإنما يمكن تأويلها بطريق أو آخر. ولذلك حكى عدد من أهل العلم الإجماع على وجوب تغطية الوجه، لأن المراد بالحجاب حجاب الوجه ألا ترى المرأة، وهذه هي الدلالة اللغوية المفهومة من كتاب الله عز وجل ومن لفظة الحجاب، فإنها تدل على تغطية الوجه، وهذا أمر واضح وجلي، بل إنه كما قال بعض أهل العلم معلوم من الدين بالضرورة لا يحتاج إلى استدلال. ولا يعرف أن أحدا خالف نصا صريحا في هذه المسألة. نعم هناك نصوص يمكن توجيهها بطريق أو بآخر، لكن نص صريح على هذه المسألة لا يعرف إلا متأخر. ولذلك يقول أهل العلم إن الموجود في كتب الفقهاء أن عورة المرأة ما عدا وجهها إنما هو موجود عند المتأخرين ولم يكن منصوصا عليه عند المتقدمين من أهل العلم، وإنما هو أمر وارد على الفقهاء المتأخرين، سبب وروده خطأهم ولبس الأمر عليهم بين عورة المرأة في الصلاة وفي غير الصلاة، فإن المرأة في الصلاة عورة إلا وجهها وكفيها ويختلف في قدم ومختلف في قدميها ومختلف في قدميها أيضا وفي الكفين، فالذي يذكره الفقهاء إنما هو في الصلاة، فجاء بعض المتأخرين فأطلق الحديث في العورة فجعله في الصلاة وفي غيرها. نعم، فقالت عائشة رضي الله عنها والله لا آذن عليه حتى أستأذن رسول الله. السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيمر معنا في الحديث الذي بعده رأى عند قبل هذه الواقعة رأى عند عائشة أخا لها من الرضاعة فغضب، فعائشة رضي الله عنها بعد ذلك كانت لا تدخل أحدا عليها إلا مستأذنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال عفتها وكمال يعني رعايتها لحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني. تقول إن الذي يعني ارتضعت من لبنه هو أبو القعيس وليس أخاه، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. قالت فدخل علي الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن ارضعتني امرأته، فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قول النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له فإنه عمك هذا دليل على المسألة الثالثة، وهي مسألة أن لبن الفحل ينشر الحرمة فينتقل التحريم لإخوانه ولأصوله ولفروعه ولأبناء فروعه أيضا ولأبناء فروعه، ولذلك فأبناء أبنائه ينشرون الحرمة، فالقاعدة في لبن الفحل الذي تنتشر إليهم الحرمة أصول الرجل وفروعه وأبناء فروعه وأبناء فروعه أي أبناء أبنائه ونحو ذلك، فكل هؤلاء تنتشر إليهم الحرمة بالرضاع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، هذه الكلمة قيل إنها كلمة تقولها العرب وليست دعاء، وجاء في بعض نسخ العمدة أنه فسر تربت يمينك بأنه قال افتقرتي، وذكر في الهامش أنها موجودة في بعض النسخ دون بعض. فعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك إنما هي أولا كلمة تقال ولا يقصد بها الدعاء، وإن قصد بها الدعاء فإنها توجه أحد أمرين، إن توجه على الشرطية أي تربت يمينك إن لم تفعلي فيكون دعاء معلقا على الشرط ولم تفعل الشرط ليقع عليها المشروط وهو الدعاء ولذلك لم يصبها الدعاء، ويحمل الأمر الثاني على ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم ربه كما في صحيح مسلم حينما قال إني وعدت ربي أو عاهدت ربي أن كل من دعوته لعنته أو سببته أو شتمته فإنها تكون عليه رحمة، فمن دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم تكون له رحمة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تربت يمينك تعتبر يعني رحمة من الله عز وجل لها. قال عروة فكانت عائشة تقول حرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال وفي لفظ، طبعا هنا كانت عائشة تقول لكن ثابت في حديث ابن عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت وكيف ذاك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أفلح إذني له. قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق أفلح إذني له هذا محمول على أن الصحابة كانوا يجتهدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون يعني وبمحضره، فإن صدقهم النبي صلى الله عليه وسلم كان اجتهادهم له يعني حكم السنة التقريرية. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. نعم. هذا الحديث محمول عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لعائشة قبل الحديث الأول، وهو قصة غير القصة الأولى بلا شك. وأنكر يعني بعض أهل العلم أنهم قالوا إن هذا يعني الرجل المعروف هو نفس السابق، وإنما هي قصة مختلفة. تقول عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، وهذا الرجل يعني ذكر ابن حجر أنه لم يعرفه ولم يستطع أن يميزه مع عنايته بالمبهمات في صحيح البخاري. فقال يا عائشة أي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقالت أخي من الرضاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. نعم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة انظرنا من إخوانكن، هذا الاستفهام من النبي صلى الله عليه وسلم محمول على معنيين صحيحين. المعنى الأول أي انظرنا إخوانكن من الرضاعة، أو من يدعي إخوانكن أنه أخوكن من الرضاعة، فتأكدنا من شروط الشرعية لتحقق هذه الأخوة. فإنه قد يكون هناك ارتضاع من حيث المعنى اللغوي لكنه ليس ارتضاعا شرعيا. ويدل على هذا باقي الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة، أي فليس كل من ارتضع مع الشخص يكون أخا له إلا بتوفر الشروط التي سبق ذكرها من حيث العدد والوقت وكيفية الارتضاع وغير ذلك من الأمور. هذا المعنى الأول. وقال بعض الشراح إن قول النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن محمول على معنى آخر، أي يجب على المرء أن يبحث إذا أراد أن يرضع لابنه أن يبحث لامرأة مناسبة ترضع ابنه، ترضع ابنه. ولذلك الفقهاء يقولون يكره أن يرضع الولد ابنه من امرأة فاسقة أو من امرأة تأكل الحرام، لأن هذه الرضاعة تؤثر فيه. ومن ما يصدق ذلك من أخبار العلماء ما نقل ابن الملقن في طبقات الشافعية أن إمام الحرمين الجويني كان يقول يعني كان يتكلم في درسه أحيانا كثيرة، ففي درسه أحيانا يأتيه تلعثم في كلامه وتأتأة وفأفأة، فكان إذا جاءته مثل هذه الطريقة في كلامه طأطأ رأسه وقال هذا من أثر تلك الرضعة. فسئل مرة عن قولته هذه ما معناها، فقال إن أبي كان رجلا صالحا وصدق، فإن أبوه أبو محمد الجويني إمام في فقه الشافعية وفي السنة، فإنه له كلام على طريقة السلف الصالح في إثبات الصفات وفي غير ذلك من الأمور. قال إن أبي كان رجلا صالحا وكان حريصا على أن لا يطعمنا إلا حلالا، وأنه مرة دخلت جارية جارنا لبيتنا فوجدتني صبيا رضيعا أبكي فألقمتني ثديها فارتضعت منه، وكانت تلك الجارية تأكل الربا. يقول أبو المعالي الجويني صاحب نهاية المطلب يقول فلما جاء أبي وعرف بالخبر أدخل يده في فيا فأخرج ما ارتضعته، قال فخرج ما خرج وبقي ما بقي، فما بقي أرى شؤمه في هذه الفأفأة. وهذا الفقه دائما يتتابعون، وهذا موجود حتى في كتب فقه الحنابل وغيرهم، أنه يكره أن الشخص يرضع يعني يسترضع لابنه عند امرأة فاسقة أو عند امرأة بليدة في ذكائها، ولذلك العرب كانوا يبحثون عن النجباء والفصحاء فيسترضعون لأبنائهم عندهم. ولذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن محمول على معنى الثاني عند بعض الشراح، أي يعني انظرنا من تسترضعن عنده، فليس كل أحد يسترضع عنده، فإن هذا مؤثر في الشخص في طبعه من حيث المرأة المرضعة، وفي أبناء تلك المرأة فإنهم سيكونون إخوانا لأبنائك، ولربما كان بعضهم ليس على كمال عدالة ولا كمال يعني ديانة، ويؤثر ربما على أقاربه فيدخل عليهم من ليس كذلك. نعم، والعموم كلا الأمرين محمول. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وراء هذا الرجل غضب، غضب من رؤية هذا الرجل، فسبب الغضب يعني أهو عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بالأخوة ممكن، أو أنه لم يرتضي هذا الشخص بعينه، ولذلك لم ينقل لنا اسمه لنعرف أهو يعني ممن عرفت مكانته وفضله أم لا. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الرضاعة من المجاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الرضاعة من المجاعة استدل بها على وقت الرضاع وقدره. نبدأ في القدر لأنه الأسهل، ثم الوقت لأنه أطول حديثا. أما الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة أنها دليل على أنه لا بد أن تكون أكثر من رضعة، قالوا لأن الرضعة الواحدة لا تكفي في سد الجوعة، ما تكفي في الجوعة الرضعة الواحدة المصة الواحدة، فلذلك لا بد فيها من العدد. واستدل بها من اختار القول الثاني أن الرضعة الواحدة لا بد أن تكون باكتفاء من الشخص لكي نحكم بأن الرضعة الواحدة لا بد أن تكون، هذا ذكرنا الخلاف قبل قليل. طيب، المسألة الثانية أنه استدل بهذا الحديث على وقت الرضاع، وقد ذكرت لكم أن لأهل العلم قولين في المسألة وهما أشهر الأقوال. القول الأول وهو مشهور المذهب أن الرضاعة المحرمة لا بد أن تكون في الحولين لأن وقت الرضاعة الحولان، وذكرت لكم أن الحديث عند الدارقطني فيه ضعف، قالوا هما في الحولين، والله عز وجل قال وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني أن مع الرضاعة والحمل، الحمل أقله 6 أشهر والرضاعة تكون 6، فأقصى شيء فصاله يعني ينفصل الرضاع في 6 في 30 شهر، فهو أقصى ما يكون فيه الرضاعة. والقول الثاني وهو قول متجه اختيار الشيخ تقي الدين أن الرضاعة التي تنتشر بها الحرمة ما كان قبل الفطام، فلو أن الصبي فطم قبل 2 سنة وارتضع بعد الفطام فإنه في هذه الحال يعني لا تنتشر له الحرمة، ولو كان فطامه بعد 2 سنة وارتضع بعدهما فإنه تنتشر إليه الحرمة. هذا كلام الشيخ وله وجه، لكن صعب الجزم بترجيح لأن يعني الآن تغير الحال عن الزمان الأول، فقد يكون الفطام عن التقام الثدي لكن يبقى الصبي يرضع الحليب بوسائله الصناعية بهذه العلب وغيرها، فيمكن أن يكون الرضاع عن طريق هذه الهيئة، ونحن قلنا قبل قليل أن الرضاع يتقدر به، وذلك الأولى والأحوط أن يقدر بال2 سنة. عندنا مسألة ورد فيها حديث وطال فيها حديث الناس، وهي مسألة رضاع الكبير، فقد ثبت في صحيح مسلم أن سالم مولى أبي حذيفة، وأبو حذيفة هو خال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، هذا سالم كان أبو حذيفة رضي الله عنه قد تبناه في الجاهلية ونسبه ابنا له، فلما جاء الإسلام وقال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم بقي في بيت أبي حذيفة، وكانت يعني هو في مثابة أبيه أكبر منه بكثير جدا، وكان يقوم بخدمته وكان يدخل في بيته، فلربما رأى زوجة أبي حذيفة وهي سهلة رضي الله عنها، رآها في ثوب بيتها كذا في الحديث ثوب البيت، فلربما رأى في ثوب بيتها، فجاءت زوجة أبي حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما، طبعا سمي مولى لماذا؟ لأن الله عز وجل ادعوهم لآبائهم، فمن كان له أب نسب لأبيه ومن لم يعرف أبوه سمي مولى كما قال سلم لزيد سيمر معنا الحديث بعد قليل، قال أنت مولانا، فسمي مولى، فسمي سالم مولى أبي حذيفة لا لقصد الولاء أنه أعتقه اشتراه وأعتقه، وإنما كان متبنيا له، فلما جاء إبطال التبني سمي مولى له، سمي مولى له. وسالم من أفضل الصحابة رضي الله عنه، حتى إن يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو كان سالم حيا لوليته الخلافة لما طعن، فهو من أفضل الصحابة، ولكنه توفي هو وأبو حذيفة رضي الله عنهما في وقت واحد في وقعة اليمامة، ودفنا في اليمامة رضي الله عنهم جميعا. فجاءت يعني زوجة أبي حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له سالما ودخوله البيت عندهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه أرضعيه، فقالت إنه كبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم. وجاء في بعض الروايات أنه ضحك عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم لا طعن فيه، ومن طعن في إسناده فقد أخطأ. بعض أهل العلم كما ذكر القاضي عياض يقول هنا سالم لم يرتضع، احنا قلنا كيف يكون ارتضاع؟ قد يكون بشرب من إناء. قال ويجب أن يجزم بأن الارتضاع الذي كان من سالم بشرب من إناء، فإنه لا يجوز الارتضاع المعتاد بالهيئة المعتادة التي ذكرت لكم قبل قليل، فيكون بشرب من إناء، ونحو ذكر ذلك القاضي عياض في مشارق الأنوار وفي شرحه لصحيح مسلم. هذا الحديث قالوا هو خاص بسالم ولم يقضي به النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث قال إنما الرضاعة من المجاعة، وقال إنما الرضاعة ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وقال ما كان في الحولين، وغير ذلك من الأحاديث الصريحة الكثيرة الصحيحة التي تدل على أن الرضاع الكبير غير معتبر، وإنما كان ذلك من سالم رضي الله عنه لأمر خاص به، وهذا الذي فهمه نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء من حديث أم سلمة أنها قالت إنما نرى ذلك كان يعني سالم مولى أبي حذيفة وحده، سالم مولى أبي حذيفة وحده دون من عدا. ورأى بعض أهل العلم كابن حزم أنه عام، وهذا القول لا وجه له وليس بصحيح البتة لتعارض الأحاديث الأخرى معه. نعم. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. طيب، هذا حديث عقبة أنه قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب رضي الله عنها فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، أي لم يجب، فتنحيت أي أخذت مكانا جانبا فتنحيت، فذكرت له ذلك أي أعدت الكلام عليه مرة أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. هنا عقبة ذكر أن هذه الأمة السوداء قالت إني أرضعت يحيى مع زوجه أم يحيى، أرضعت عقبة مع زوجه أم يحيى، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والسبب في سؤاله أنه لم يكن عالما قبل ذلك بوجود الرضاعة، إذ لو كان عالما بوجود الرضاعة بينهما وتزوج امرأته، هذه المرأة مع علمه بأنها أخته من الرضاعة، فإن زواجهم باطل، ويترتب عليه ما يترتب على الزنا من أحكام، من جلدهما وإقامة الحد عليهما، ولو كان بينهما ولد كما ذكرنا فإنه لا ينسب لهما، لأن هذا زواج باطل بإجماع أهل العلم. لكن لما عرض عليهم العلم بعد النكاح وثبت هذا الأمر، سنتكلم عن إثباته بعد قليل، فإنه يحكم بالفسخ، يحكم بالفسخ النكاح، وما مضى فإنه تثبت عليه أحكامه، فما كان من أبناء قبل فيثبت النسب للأبناء قبل ذلك، وما كان من مهر فإنه ثابت لهم بذلك، وغير ذلك من الأمور، وليس الغر منها، وإنما هو يرجع على من غره في قضية المهر، يرجع على من غره ممن كان عالما فسكت. طيب، الإشكال في هذا الحديث من جهات. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ابتداء ولم يجبه. بعض أهل العلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه لأنها لم تحرم بشهادة هذه المرأة ولذلك سكت، ثم قضى له النبي صلى الله عليه وسلم بالورع والاحتياط. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض عنه لعدم يعني الحرمة، وإنما أعرض عنه لسبب من الأسباب، ربما ينتظر أن يكون في مكان خال، أو ربما ينتظر أن يكون الوحي قد نزل عليه وينتظر وحي ينزل عليه ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بلزوم التفريق بينهم لا من باب الورع. ووجه الإشكال عند أهل العلم أنه كيف يحكم بإثبات الرضاعة بشهادة امرأة واحدة؟ وجمهور أهل العلم يقولون إن المرأة الواحدة لا يثبت بها الأحكام، ولكن هذا الحديث نص صريح على أن المرأة الواحدة يثبت بها بعض الأحكام، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. وعلى ذلك فنقول إن الحقوق تثبت بأشياء، فمن الحقوق ما لا يثبت إلا بأربعة رجال ذكور، ولا يثبت بغير ذلك، وهو حد الزنا. ومن الحقوق ما لا يثبت شرعا عند القاضي إلا بثلاثة ذكور، ولا يثبت بما دون ذلك، وهو إثبات الإعسار، يشهد لك ثلاثة من أولي الحجة من قومك. الأمر الثالث ما لا يثبت إلا بشهادة ذكرين فقط، ولا يثبت ما دون ذلك، قالوا وهي الحدود والأنكحة، وبعضهم يعبر ما ليس غير الحقوق المالية، فهذه لا يقبل فيها شهادة النساء إلا ما يستثنى سأذكره بعد قليل. ومنها ما يقبل فيه شهادة رجل وامرأتان، وهي الحقوق المالية، كل حق مالي من بيع وشراء ودين واقتضاء وقرض ونحو ذلك فإنه يثبت بشهادة رجل وامرأتان. التي بعدها ما يثبت بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي، قالوا وهي الحقوق المالية إذا انتفى الشاهد الثاني ولم يوجد وقوي جانبه المدعي. ما يثبت فيه شهادة امرأتان، وهذا هو الصحيح أنه حتى الحقوق المالية تثبت بشهادة امرأتين، أن الحقوق المالية تثبت بشهادة امرأتين مع يمين المدعي، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. الأمر الأخير ما يثبت بشهادة النساء منفردات بشرط أن يكن عددا، قالوا الجراحات التي لا يطلع عليها الرجال. الأمر الأخير ما يجوز إثباته بشهادة امرأة واحدة، وهو ما لا يطلع عليه إلا النساء وحدهن، كالرضاع وكالولادة وكالحيض، يعني كون المرأة تحيض أو لا تحيض ونحو ذلك. وقد ذكر الشيخ تقي الدين يعني ضابطا جميلا في هذه المسألة، وقال إن ما اعتمدت فيه المرأة على نظرها وعلمها فتقبل منفردة، وما اعتمدت فيه على ذهنها فلا بد أن تكون معها ثانية. وهذا الضابط ذكره الشيخ تقي الدين، ولم يعني وهو منضبط، وهو من يعني اجتهاداته في المذهب. فعلى ذلك ما رأته بعينيها من الجراحات، يعني من الجراحات والشهادة التي تراها بعينيها، أو رأته من ولادة أو رضاع، فإن شهادة المرأة كشهادة الرجل. وأما ما كان معتمدا على التذكر فلا بد أن تكون شهادة المرأتين كشهادة الرجل، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.